هذا يسأل عن ما يسمى بألعاب الخفة وسرعة الحركة في إخفاء الأشياء. إذا كان هذا الشخص يدعي أنها سحر فهي سحر، إذا كان هذا الشخص يدعي أنها سحر فهي سحر. وقيل أن سحر فرعون يعني كما قال الله تعالى وسحروا عيون الناس، وأنه جعلوا في الحبال جعلوا فيها مادة الزئبق وسخنوا الأرض، فالزئبق من طبيعة أنه إذا أتت إليه السفن يتحرك. إذا هؤلاء دعوا الناس سحر فهي سحر. فأعتنى على الخلاف هل يكون هؤلاء كفار أم لا.